الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي المبارك الأخ الشيخ حمد العتيق داعي المعروف خير ما يجزي به عباده الصالحين على ما أثر به هذه المحاضرة من نصوص عظيمة وآثار جميلة وترتيب مبارك وتنظيم وفصاحة وجمال في الطرح وشمولية. فلقد وفق أولا في اختيار الموضوع، ثم بذكر السبب الذي من أجله يتكلم على مظاهر التوحيد من خلال مناسك الحج، ثم بيان النصوص التي تدل على ذلك، وذلك في هذه المحاضرة النيرة المباركة التي أفدنا منها جميعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثقل بها موازين حسناته وأن يجعلها خالصة لوجهه. والتوحيد الذي هو أساس الدين وعماده وخطب رحاه، كما قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم. وهو الذي لا يقبل الله عملا إذا لم يتحقق التوحيد أو إذا لم يحقق التوحيد. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد هو أساس دعوة الأنبياء جميعا، فما من نبي إلا وبدأ دعوته للتوحيد، وما من نبي إلا ويقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما حكى الله عز وجل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الأساس المتين زهد فيه كثير من الناس، لا سيما الجماعات المعاصرة التي تنتسب إلى الإسلام، والإسلام من كثير منها ومن أعمالها بريء. فقال قائلهم: لا داعي للكلام في التوحيد، نتفق فيما اجتمعنا عليه ونجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ويقول الآخر: التوحيد لا يحتاج إلى أن يتعلم لأنه معلوم، ومستعدون أن نتعلمه في 10 دقائق. نسي هذا القائل أنه بمجرد أن ظهرت الفرق وتكاثرت، خرجت الخوارج وتجهمت الجهمية واستبطنت الباطنية ورفضت الرافضة واعتزلت المعتزلة وتصوفت المتصوفة وكثرت الفرق حتى تجاوزت 72 التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل العدد غير مقصود، وإنما المراد كثرة الاختلاف. كيف يقال لا داعي لدراسة التوحيد والناس قد تفرقوا فيه؟ كيف يقال لا يعتنى بالتوحيد والناس قد أصبحوا فيه فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير؟ كيف لا يدرس التوحيد والحاجة إليه ماسة؟ كثرت العقائد المنحرفة والنحل والملل. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي الحديث الآخر: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن لا بد من العناية بالتوحيد، ولا بد من التنبه لما حصل فيه من خلل، ولا بد من ترسيخه في شباب الأمة. نحن في هذه البلاد المباركة يعتنى بالتوحيد من الصف الأول الابتدائي إلى أعلى المراحل الجامعية، ذلك أن هذه الدولة المباركة قد قامت على التوحيد وعلى تصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، فكيف لا يعتنى به؟ وكيف تنكر علينا العناية به؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله. الآن المكتبات كما ظهر في بعض المعارض تزخر بالكتب المضادة للتوحيد، بالكتب التي تدعو إلى الشرك، بالكتب التي تحذر من منهج السلف الصالح، بالكتب التي تعارض ما قامت عليه بلادنا الحبيبة، بلد التوحيد ومعقل التوحيد ومارز التوحيد والإيمان. فكيف لا يبين التوحيد وقد وجدت هذه المظاهر؟ أعداء الإسلام نوعان: هناك الكفار المعلنون من يهود ونصارى ووثنيين وغيرهم، وهناك من يحارب الإسلام والتوحيد ممن ينتسبون إلى الإسلام، ممن ينتسبون إلى الإسلام فيدعون إلى عبادة القبور وتعظيم الأضرحة والتعلق بها من دون الله سبحانه وتعالى. فلا تكاد تجد بلدا حاشا المملكة العربية السعودية إلا وفيه قبر يعبد وأضرحة تعظم، ويسأل أهلها قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. يقف أحدهم أمام ميت في قبره فيمد يده إليه ويقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أعني يا فلان، أنا في حماك يا فلان. يقف طاغوت من طواغيتهم فيقول: إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. يقف آخر فيقول: ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. الله أكبر، سبحان الله، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهناك شبهة خطيرة عندهم في التوحيد، حتى إن بعض الكتاب أو بعض أصحاب المجالس التي تعقد في بعض الليالي والأيام في بعض المدن يتبجحون في الدعوة إلى مناهضة التوحيد، ويزعم أحدهم قريبا أن التوحيد هو أن يعتقد بالقلب فقط، وأما ما يفعل الآن من عباد من التعلق بالقبور والتوسل بأهلها والتضرع إليهم ودعائهم من دون الله فهذا لا يعدو أن يكون توسلا جائزا مباحا والعياذ بالله. فعلينا أن نتنبه لهذا الخطر الذي يحدق بنا، وأن نعتني بالتوحيد، وأن ندعو إليه حيثما كنا وأينما وجدنا وحيثما حللنا. اللهم على راية التوحيد، اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر دينك وسنة نبيك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم وفق علماءنا وولاة أمرنا لما تحبه وترضاه، ووفقهم للوقوف موقفا صلبا تجاه هذه الأمور التي وهم جادون وفاعلون إن شاء الله، وما فتئوا يعملون على إعلاء كلمة التوحيد وإدحاض الشرك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأكرر دعائي لأخي الشيخ حمد بأن يوفقه الله وأن يجزيه عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز العتيق الداعية والمتعاون بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه المحاضرة الماتعة النافعة: مظاهر التوحيد، مظاهر التوحيد، مظاهر الحج، مظاهر التوحيد في الحج. وجزى الله خير شيخنا خير الجزاء صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيانا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، وأن يبعثنا عليهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليك. لضيق الوقت شيخنا نكتفي بسؤال واحد. يقول السائل: أحسن الله إليكم، نستقبل بعد أيام قليلة موسما عظيما من مواسم الخيرات والبركات، عشر ذي الحجة، فما هو الواجب وما هي وصيتكم سلمكم الله في هذه العشر؟ وهل العمل الصالح في هذه العشر أفضل من العمل الصالح في رمضان؟ الحمد لله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، وهي التي أقسم الله بها في أرجح أقوال أهل العلم: والفجر وليال عشر. فينبغي المسلم الاستعداد فيها للأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل. قال بعض أهل العلم إن ليالي شهر رمضان، ليالي عشر رمضان أفضل، وأيام شهر العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل، وفي كل خير. فعلينا أن نجتهد فيما يقربنا إلى الله في هذه الأيام المباركة. وأيضا أنبه إلى مسألة، أن من أراد أن يضحي كما جاء من حديث أم سلمة فعليه أن لا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء حتى يذبح أضحيته، أعني قيم البيت صاحب الأضحية لا سائر الأسرة. وقد يهون بعض الناس من مثل هذا الحديث ومن مثل العمل بهذه السنن فيطلق فتاوى مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلينا ألا نلتفت إلى مثل ذلك. ثم إننا نستقبل وفد الرحمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعنى بهم أيما عناية وأن نوجههم إلى الدين الصحيح، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يكون جل همنا هو استغلالهم أو أخذهم إلى الأماكن الخرافية والمزارات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان. على وننبههم إلى أن عندما نأتي المدينة النبوية ينبغي أن يكون قصدنا الصلاة في المسجد النبوي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد النبوي والمسجد الحرام، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وإذا جئت هنا يا عبد الله تصلي في المسجد النبوي وتصلي في مسجد قباء الذي الصلاة فيه تعدل أجر عمرة، وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى وكذلك تسلم على أهل البقيع وعلى شهداء أحد. لا توجد مزارات غير ذلك. الصلاة في المسجد النبوي وهذا الأساس، الصلاة في مسجد قباء، الصلاة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على بقيع أهل بقيع الغرقد. أما ما عدا ذلك من الآبار والأغوار والمساجد والجبال وما إلى ذلك فإنها ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لها أصل في دين الله سبحانه وتعالى. لا فضل لأي مسجد في المدينة النبوية إلا المسجد الحرام، إلا المسجد النبوي ومسجد قباء. بقية المساجد لا فرق بينها وبين أي مسجد في أي بقعة من بقاع الأرض. وما تذكر من رواية تاريخية في فضل بعض المساجد كل هذا حصل بعد مئات السنين وليس له أصل في دين الله سبحانه وتعالى. الدين دين كامل، الآبار الأغوار، بئر كذا وبئر الخاتم، بئر الأريس، مسجد القبلتين، مسجد كذا، المساجد السبعة، ليس لها أصل في دين الله، والله وتالله وبالله ليس لها أصل في دين الله عز وجل. فعلينا ألا مسجد القبلتين اسمه مسجد بني سلمة، مسجد بني سلمة معروف ومثل سائر المساجد. فلا نغتر بالدعايات وبعض الأمور التي يدعو إليها بعض الخرافيين، بل علينا أن نحن أحباب أهل المدينة وفقكم الله، أحباب الكرام، ادعوا الناس إلى السنة، علموا الناس السنة، بينوا للناس السنة، بينوا للناس التوحيد. فهذه أمانة في أعناقنا وإياكم نسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.